هنا القاهرة. فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عاد فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محجوب. على هندسة الهواء رأفت موسى. أهلا ومرحبا بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من الناس للناس. بداية كل عام وكل مستمعينا بألف خير، والأمة الإسلامية بألف خير. اليوم هو غرة شهر رجب، ألف كل عام وحضراتكم بألف خير. والنهاردة بنتكلم عن إزاي نقدر نتأقلم مع ظروفنا الحالية. في أزمات كتيرة بنمر بيها، ويمكن العالم كله بيمر بأزمة اقتصادية حادة جدا. ويمكن في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل وفي الاحتفال بعيد الشرطة 71 كان بيتكلم ان احنا جزء من العالم، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نتخطى هذه الأزمة بحاجات كتير جدا. يمكن بنحاول من ناحية الأسعار ان احنا تبقى صحيح الأسعار مرتفعة في العالم كله، لكن بنحاول احنا هنا في مصر ان يكون في الأسعار تكون مخفضة عن مسيلتها بشكل كبير، من خلال المجمعات الاستهلاكية، من خلال أمان، من خلال كلنا واحد. الحقيقة في منافذ كتيرة جدا بتحاول إن هي تخفض أو تكون فيها الأسعار مخفضة عن مسيلتها في الأسواق. طيب دكتورة إيناس أحمد، استشاري علاقات أسرية، أهلا بيكي معنا يا دكتورة. هي معنا النهاردة على الهواء، أهلا بيكي وصباح الخير يا فندم. ألو، دكتورة إيناس. أيوة. صباح الخير يا فندم. أهلا بيكي دكتورة إيناس. كنت لسه بتكلم على إن مش بس الأزمة الاقتصادية عندنا إحنا بس، دي موجودة في العالم كله، وإن إحنا جزء من العالم. دي حقيقة. تمام. إحنا عاوزين إزاي نقدر نتخطى الصعاب في حياتنا. الأسرة المصرية إزاي تقدر تتخطى الصعاب في حياتها؟ الموضوع مش موضوع بس أسعار، ومش موضوع أزمة اقتصادية، لكن أحيانا بتبقى فيه أزمات تانية أخرى ممكن تقابل الأسرة نفسها، سواء في عندهم ابن مثلا في عنده امتحانات وعنده مذاكرة، ويعني ما بيقدرش إن هو يقعد مثلا الفترات اللي المفروض إن هو يقعدها في المذاكرة عشان يقدر يحقق نسبة عالية في الدرجات بتاعته وينجح. في حاجات كتيرة قوي ممكن تقابل الزوجة، تقابل الزوج في العمل، في الطريق، في حاجات كتيرة قوي في حياتنا. احنا ازاي نقدر نتغلب على ده؟ هل احنا نقدر نبص على كل الازمات اللي بتقابلنا ويعني ونحاول ان احنا مش عايزة اقول إن ناخدها بشكل تجاهل ليها عشان نقدر نتخطاها؟ ما ينفعش ابدا. التجاهل ده بيزود المشكله. صحيح. ليه؟ لان الواحد بيفضل يكتم جواه المشاعر السلبيه، وبعد كده فجاه هتلاقي في انفجار بيحصل. فبالعكس الانسان القوي اللي يقدر يواجه اي حاجه قدامه، ويحاول ما يقولش عليها مشكله كبيره وازمه كبيره، لان احنا عندنا عقلنا هيفهم الموضوع بشكل كبير قوي. ليه بنصعب الامور على نفسنا؟ احنا لما لو قلنا تحدي او مثلا يعني عرقله قدامنا او حاجه، محتاجين بس نغير فكرنا وطريقه اسلوبنا في التعامل معاها، الدنيا بتختلف جدا. فهو الانسان افكاره ومشاعره هي اللي بتاثر في حياته كلها. فالإنسان الذكي اللي يقدر يتأقلم، وكلمة تأقلم دي مهمة جدا، مع أي ظروف بتواجهنا، لأن عندنا حاجات كتير في حياتنا محتاجة مننا إن احنا نبقى صابرين شوية، محتاجة مننا إن احنا نفكر بطريقة مختلفة، نبتدي نشوف إيه الحلول اللي ممكن تخلينا نعدي المرحلة المتواجدة، إذا كانت الاقتصاد أو في أزمة مثلا، أو حتى علاقات أسرية، حد مع مراته مشاكل، في يعني حاجات محتاجين يحلوها سوا. الدنيا بتيجي واحدة واحدة. دكتورة، احنا ما نكبرش النظرة السلبية في حياتنا، ده مهم قوي. طبعا دكتورة إيناس، برضو يعني احيانا بيبقى الحلول اللي قدامنا بيبقى حل واحد، واحنا بيبقى محتاجين اكتر من حل وبدائل كتيرة جدا، علشان لو الحل الاولاني اللي انا حطه في دماغي ما تحققش ما يبقاش كده خلاص نهاية العالم، لا ده في ممكن حلول تانية كتيرة قوي بس انا ما فكرتش فيها. ده فعلا، لان اصلا احنا عندنا احتمالات كتير جدا، يعني انك انت بقى عندك مثلا ازمه وممكن عندك الحل الاول والثاني والثالث، بس احنا بنكون مركزين على حاجه واحده. لا، خليكوا دايما منفتحين، خليكوا دايما بتفكروا خارج الصندوق دايما. يعني انا بقول لنفسي دايما فكروا خارج الصندوق، ازاي الانسان يعدي الازمه دي مثلا، او المحنه دي بطريقه تكون مريحه ليه هو شخصيا، يقدر ان هو ما تاثرش عليه سلبيا، لانه بالعكس هيجوا له امراض وضغط عالي وسكر وامراض قلب. لا يا جماعه، احنا ربنا خلقنا في الكون ده عشان نعمر فيه، علشان عقلنا ده اهم حاجه، نقدر نفكر ونبتكر. الابداع مهم جدا في الازمات، بيبقى الناس المبدعين بينوروا. ليه؟ لان هم بيقدروا يلاقي لك حلول مختلفة. وعلى فكرة الحلول دي ممكن تكون بسيطة جدا، بس انت الواحد من نظرته التشاؤمية ما بيلاقيش حل سليم. فالإنسان يعني في الظروف الموجودة في العالم كله، لا نغير طريقة تفكيرنا شوية، نكون مرنين، نتأقلم مع الظروف، نبتدي يبقى عندنا وعي جديد وفكر جديد، وان احنا نكون عايشينها ببساطة شوية. مش لازم ان احنا كل احتياجاتنا نلبيها، لا، واحدة واحدة اللي نقدر عليه دلوقتي. اوكي، نبتدي نحط خطة في حياتنا، احنا دلوقتي محتاجين مثلا حاجة دي مثلا، زي أسرة محتاجة تشتري حاجة معينة، يبتدوا يشوفوا ايه البدائل. ممكن نأجلها شوية، ممكن ما يبقاش معادها دلوقتي، يعني ممكن بالظبط. ما نزعلش، نقول دايما لعله خير. صحيح، الإنسان اللي عنده جواه يعني رضا، وطبعا الرضا دي مش بسهوله ان الواحد يحصل عليها، بس طبعاً رضا بالمتاح بالنسبه له. صحيح، ويحمد ربنا على الموجود معاه، لان في ناس اقل مننا كتير. صحيح، الانسان لما يعني وقادرين يعيشوا وقادرين يعيشوا حياتهم وسعداء كمان. طبعا وحاجه كمان، يعني انا بحب طبعا اوجه طبعا الرساله دي كل برنامج انا اطلع فيه، بقول يعني دايما الناس اللي هي الحمد لله مقتدرين وعندهم يعني امكانيات، اذا انا بصوا على الاقل منكم، حاولوا تساعدوهم. صحيح، المساعده والخير اللي انت بتعمله على فكره هيرجع لك، وهيرجع لك اضعاف، وفي نفس الوقت هتخلي الناس دي تمتن كمان انها في ناس معاها امكانيات. يعني نحاول على قد ما نقدر، واحنا داخلين طبعا يعني كل سنه وحضرتك طيبه وحضرتك بخير طبعا، وفي طبعا الحسنات بتتضاعف وكلها يعني شهور جميله بتاعت ربنا، فحاولوا تزودوا الخير، حاولوا تزودوا يعني اللي تقدروا عليه، حتى لو بحاجه بسيطه هتفرق جدا معاكم انتوا نفسيا. هتقولوا الحمد لله ان احنا في نعمه، وفي غيرنا مش عندوش الحاجه دي. فدايما امتنوا لوجود الصحه يا جماعه، الصحه دي مهمه جدا. صحيح، انت لو انسان عندك صحه دي بتعالج بالدنيا يعني كلها. الدنيا كلها. فدايما الانسان على قد ما يقدر يبص للحاجه بطريقه ايجابيه، يعني نمتن، لكن ما نبصش على التشاؤم. يعني النظره التشاؤميه دي مش بتنجح في اي حاجه، في العلاقات مش هتنجح، ابني مثلا مش ناجح في دراسته، انا مش عارفه اعمل ايه. لا، شوفي هو ناجح في ايه وعليه النجاح بتاعه. ممكن يكون هو متفوق رياضيا، ممكن يكون هو بيحب يعمل حرفة، ليه هوايات ليه هوايات اخرى. صحيح، دي حاجة تانية. دايما طلعي الحلو من يعني الحاجة المتاحة بالنسبة لك. فطبعا هو تفكير وسلوك وتغيير، طبعا احنا تعودنا على ان احنا عندنا عاداتنا وعندنا اسلوب وسلوكياتنا ماشية بستايل معين. دلوقتي حصل دروب، حصل مشكلة يعني حاجة كده عرقلة، لا نبص بقى احنا دماغنا هتبتدي تتبرمج على الجديد. ولكن لما بقى طاقتك انت فيها رضا وفيها يعني برضو من جواكي احساس ان انا لا ربنا خلقني في الكون عشان اعمر فيه، ان انا هقدر ان انا احاول هيساعدني ان انا اقدر اتجاوز الازمه ديت. اكيد وهقدر اغير، وان انا بسعى ان انا مثلا بكفي لو يعني رب بيت، ان انا عشان ولادي اقدر اصرف عليهم. ربنا هيفتح ابواب كتير جدا للرزق، ممكن يبقى شغل، ممكن يجي له حاجه تانية اضافيه. والست بنفسها برضو لو هي عندها هوايات، لو في البيت تقدر انها تبتدي تبتكر حاجات، تبتدي تبيعها بصي الدنيا جميلة، الإنسان اللي عايز يعمل حاجة هيعملها. أهالينا كانوا زمان عاملين إزاي حضرتك؟ كانوا دايما بيدوروا إزاي يخلوا ولادهم في أحسن طبعا يعني مراء تعليم حلو ومجامعات حلوة، وبيسعوا وبيتعبوا جدا. إحنا يعني المجتمع عايزين إيه؟ كل حاجة بسرعة بسرعة. لا، الكفاح صحيح. حلو، والناس اللي عندها داتا من جواها إنها تنجح وإنها تغير أكيد هتقدر. فده الفكر اللي أنا عايزة يعني أنشره، نعمل خير، خليكوا دايما متفائلين، مهما الأزمات بتحصل بتطلع منها شخصيات وناس أقوية يقدروا يعدوا المرحلة الجاية بإذن الله. أنا في حاجة عجبتني أول حقيقة دكتورة إيناس في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية الشرطة بالعيد 71، قال جملة حلوة قوي، قال ليه الأسرة المصرية دايما بنربطها بموضوع الأكل والشرب؟ يعني ليه دايما بنقول إن هم المشكلة عندهم في الأكل والشرب، مع إن يعني بالعكس، ده يعني الأسر المصرية بتبقى عندها بدائل كتير قوي، يعني مش لازم عندي كذا لكن ممكن يبقى حط كذا، ممكن ما عنديش كذا لكن ممكن هناكل كذا، يعني البدائل دي موجودة كتير قوي ومش الناس كلها بتتكلم بالشكل دوت. فدايما مع الأسف بتبقى أكتر حاجة بتتحط بالعنوان عريض كده إن على موضوع الأكل والشرب، والأسر المصرية مش هتقدر بسبب غلو الأسعار ومش لاقية مش عارفة كذا ومش لاقية سلعة كذا ومش لاقية كذا. في حاجات تانية أكتر بكتير ممكن احنا نتكلم عنها وممكن تعوضنا كمان. طبعا طبعا أنا متفقة جدا في الكلام دوت يا جماعة. حتى لو تلاحظي إن الولاد أو الجيل اللي احنا اللي هو الأطفال الفترة دي والمراهقين تحس إن صحتهم مش أحسن حاجة. ليه؟ لأنه بيأكلوا أكل غير صحي. لو احنا رجعنا تاني للأكل الصحي اللي هو الفاكهة والخضار والحاجات المتاحة، ونقلل من اللحوم، لأن حتى اللحوم بتعمل طاقة غضب للناس اللي بتعمل أمراض. يعني الناس الواعية تبتدي تشوف إيه البدائل الصحية عشان الجيل ده يكون عنده صحة بجد، مش مجرد إن هم بيصرفوا فلوس في حاجات مش صحية. فيعني موضوع الأكل لا، بالعكس الناس تركز على التعليم برضو، وتركز على وعي الولاد، تعلمهم إيه الأكل الصحي مش الأكل الصحي. نشرب مية كتير بدل ما نجيب مثلا مية معينة، لا ما احنا ممكن عندنا فلتر، عندنا اسمها إيه الجميلة دي اللي احنا كنا بنشرب فيها زمان، القلة على فكرة. والله يعني أنا كمان كان عندي صديقة ليا قالت لي إن القلة على فكرة دي بتخلي المية بتبقى فلتر لوحدها، وحاجة كمان إنها بتخلي المية يبقى ليها طاقة حلوة. فيعني أنا مش بقول طبعا إحنا الناس ترجع للقلة، بس أنا أقصد إن في بدائل كتير. اللي عايز يعيش هيعرف يعيش، ويبتدي نركز على الصحة ونركز على التعليم ونركز على الابتكار والإبداع. إيه اللي ممكن نعمله علشان نزود دخلنا، علشان نقدر إن إحنا نواكب الأسعار اللي متواجدة في العالم كله؟ مش هنقول محتاجين كمان والله يا دكتورة الناس اللي يبقى فيه كمان تفاهم ما بين الزوجين في الحياة. يعني لما بنمر بأزمة، بنمر سواء أزمة مالية أو أزمة صحية أو أيا كان نوع الأزمة بنمر بيها أي بيت، محتاجين يبقى فيه تفاهم بين الأب والأم، علشان الأولاد مع الأسف هم بيبقوا حيارة مش عارفين هو بالضبط. مش لا، الأساس في العلاقات يعني الأسرية الأب والأم على قد ما يقدروا يكونوا في بينهم حب ومودة ورحمة. لو الثلاثة دول اجتمعوا فعلا زي ما الدين بيقول وكل الأديان بتقول الحب والتعاون، الدنيا هتبقى فارقة كتير قوي، هتفرق قوي في كل حاجة. صحيح. لما هيتعب هي اللي هتنزل تبقى واقفة جنب مثلا تشتغل، العكس صحيح. هيربوا الولاد بطريقه سويه، وطبعا البيوت ما تخلاش من المشاكل واحنا عارفين كده كويس، بس لما بيكون في الاثنين متفقين على طريقه معينه لتربيه الولاد بتفرق في التعامل بعد كده. ليه؟ لان بيكونوا هما الاثنين على وتيره واحده، فالولاد ساعتها بيقدروا فعلا يحترموا نفسهم، بيقدروا ان هما يمشوا على القوانين المحطوطه في البيت، وبيخلوا الولاد نفسهم بيكون عندهم احترام. ليه؟ لان الاب والام بيكونوا هم الرول موديل، اللي هم بيكونوا القدوه المثال طبعا والمثال طبعا. فلما يكون في الاب والام في بينهم احترام وحب وفرفشه طبعا مش هقول لحضرتك وتهريج وجو ايجابي صحي، الولاد دي فعلا بتطلع متزنه جدا نفسيا، ويعني لو في حتى بينهم اي مشكلات او كده ياخدوا بعضهم على جنب، يقفلوا عليهم باب ويبتدوا يحلوها، لكن ما يأثروش على الولاد، لان الولاد مش مستحمله. يعني دايما صحيح. الولاد النمو بتاعهم، لان طبعا الولاد ست يعني على سن 6 سنين 7 سنين 60% من شخصية الإنسان نفسه تكون. فإحنا محتاجين السبع سنين دول يكونوا أحلى سبع سنين، لأن الولاد بتتغذى بكل الخبرة اللي ممكن وشخصيتهم بتكتمل في الوقت ده. فإحنا محتاجين نراعي ولادنا، لأن هم يعني الفرحة اللي بتكون معنا في عمرنا بعد كده بنفتخر بيهم ونبقى سعداء إن هم يعني مشرفينا. فاللي بيبقى طبعا الأب والأم عليهم دور كبير جدا إن هم يحاولوا يربوا الولاد تربية سليمة وسوية من خلال تعاملاتهم هم مع بعض وسلوكياتهم هم، فهم طبعاً بياخدوا طبعا الأبناء منهم طبعاً. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة إيناس أحمد، استشاري علاقات أسرية. أهلا بك يا فندم معانا دايما، وألف شكر لحضرتك. أهلا لسه بنتكلم عن الأسرة، ولكن هنتكلم هنا عن الأسرة عن الأطفال في الأسرة. طبعا احنا عارفين ان المدارس كتير جدا، سواء الابتدائي الاعدادي لسه بيمتحن، لكن الابتدائي مخلصين خلاص الامتحانات بتاعتهم وقاعدين في وقت فراغ مش عارفين يعملوا ايه. طبعا اكيد كل واحد معاه موبايل او معاه قاعد على النت ليل نهار، ما سهران على طول، ما فيش تحديد لهدف معين يعمله يقضي الاجازة ازاي، ما عندوش الكلام ده. احنا معانا الاستاذة شيرين عادل ابو زيد، اخصائي نفسي وتربوي وارشاد نفسي. اهلا بيجي معانا استاذة شيرين. أهلا بك يا وكل عام وحضرتك بخير. بخير يا أستاذة شيرين، إزاي الطفل ممكن يقضي وقت فراغه في أجازة نص السنة؟ هو أكيد واخد الأجازة من دلوقتي. تمام. هي فترة الأجازة طبعا دي فترة مهمة قوي لكل الطلبة، فترة بناخد فيها راحة واسترخاء واستجمام بعد عناء المذاكرة والامتحانات. لكن أنا أحب بقى أنصح كل الطلبة إن هم يستفيدوا كمان من الفترة دي، وهي أساسا بتبقى فترة بسيطة 14 يوم يعني. فممكن هم أخذنا 14 كمان واخدين من بدري. ابتدائي، لكن احنا ما زلنا زي ما حضرتك قلت الإعدادي لسه بيمتحنوا الأولى الجامعات كمان لسه فيعني لو هنتكلم بشكل عام يعني كده مع أولياء الأمور يعملوا إيه، يعني إن هم ممكن إنه رحلة ترفيهية كده مع الأسرة في أي مكان يختاروا، ولو حبذا بقى لو هم يعني يختاروا مكان أثري وسياحي عشان يتعرفوا على آثار وحضارة مصر. ده من مهم قوي، إن مثلا يخلوهم يزوروا الأهرامات، المتاحف بالأخص اللي هم درسوها في كتب التاريخ. فالمهم إن التلميذ بيعرف يتعرف على آثار وحضارة بلد، وفي نفس الوقت برضو بيبقى يوم ترفيهي للتلميذ بشكل عام يعني. فهم يعني لو قاموا كده برحلة ترفيهية مع الأسرة في أي مكان بيختاروه، إن هم يستغلوا الفترة دي في ممارسة الهوايات، إن هم ممكن يلتحقوا بإحدى النوادي الرياضية زي ممارسة أي لعبة رياضية، كرة القدم، السباحة، الكاراتيه، وهي دي رياضة مهمة يعني من ناحية البدنية، كدفاع عن النفس. البنات ممكن هم برضو يلتحقوا بأحد صالونات الفنون زي الباليه والأوبرا. عايزة بقى أقول لحضرتك حاجة مهمة قوي، إن الوالدين بقى في هذه الفترة عليهم هم متابعة وتحفيز وتشجيع الأولاد على تنمية الوازع الديني وتقوية الجانب الروحاني، اللي هم كمان يهتموا بحفظ القرآن الكريم. مهم قوي، ونذكرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اثنان مغبونان فيهم الإنسان، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. اللي هم ان هم ازاي يهتموا بوقت فراغهم دوت بشكل كويس. كمان احنا قربنا على شهر رمضان كل سنة حضرتك طيبة، فازاي برضو ان هم يعدوا ابنائهم نفسيا وروحانيا لاستقبال الشهر الكريم دوت. فانا ال 14 يوم دول فرصة فعلا حلوة قوي جدا يعني. حضرتك لو تتذكري واحنا رجعنا لعام 2019 و2020 فترة الكورونا، وازاي الاطفال كانوا عايشين في حالة من الملل والضيق، وان هم كانوا قاعدين لفترة طويلة من الوقت في البيت من غير خروج ومن غير بيروحوا المدرسة، فكانت بيقعدوا ساعات الحظر بقى اتباع ساعات الحظر، فكانوا قاعدين فترة ضجر وملل، وكانت قلقهم وكانوا قلقانين جدا على الصحة. فما فيش مانع ان الامهات بقى تهتم بتحكي قصص وحكايات لاولادها الصغيرين عن كيفية الحفاظ على النظافة الشخصية، الصحة، تلعب معاهم لعب مسلية، اي لعبة بسيطة تقدر تلعب معاهم. ممكن نخليها تعمل لعبة برضو ان هي تقدر تنمي التركيز والانتباه بتاعهم، زي ما قلت لك تاخدهم كده لاي فسحة في اليوم لاي مكان سياحي، وأسألهم يتعرفوا على أثر بلدهم. شيء جميل والله. يعني النصائح اللي حضرتك قلتيها طبعا جميلة جدا، بدل ما يبقى ليل نهار أنا ماسك الموبايل أو قاعد على النت وما عنديش شغلانة تانية ممكن أعملها، يعني حتى لا بقدر أقعد مع أسرتي في الأكل ولا وما عنديش مواعيد للنوم منتظمة وما عنديش أي حاجة من دي خالص، كل الحكاية أن أنا كل وقتي ضايع في أن أنا قاعد على النت أو ماسك الموبايل عمال بتفرج على فيديوهات وخلاص. طبعا النصائح اللي حضرتك قلتيها طبعا يعني توضع في الاعتبار ومهمة جدا. تمام. اتفضلي. لا فانا الفتره دي مهمه، يعني ان انا اركز على تنميه المواهب والهوايات. لو انا اكتشفت اي موهبه او اي هوايه عند ابني، فالمهم قوي ان انا ايه انمي موهبته. بتبقى استغلال الفتره دي ان انا اقدر اشجعه واحفزه وانمي موهبته، بيبقى رايح بقى الترم الثاني على استقبال كده بشكل محفز وبشكل جميل. تمام، بشكرك جدا استاذه شيرين عادل ابو زيد، اخصائي نفسي وتربوي وارشاد نفسي. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. نستكمل معاكم من الناس للناس، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن الأستاذ محمد عبد العزيز مراسل الإذاعة المصرية، عفوا هو الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الطيران المدني ومراسل الإذاعة بالمطارات المصرية. أهلا بيك معنا يا أستاذ محمد. أهلا بحضركم والسادة المستمعين يا فندم. احنا هنستكمل حديثنا عن حقوق الراكب من قبل شركة الطيران الناقلة، ويمكن كنا في الحلقة الماضية كنا بنتكلم عن لو الطيارة فاتت الراكب ايه الإجراءات اللي هو ممكن يتخذها وممكن يعمل ايه. طب اسمع حضرتك بس اسمحي لي حضرتك ان احنا نبدأ بحاجة مهمة جدا، وهي انطلاقه لأفواج رحلات المعتمرين المصريين الأراضي المقدسة خلال أول رجب أو شهر رجب، حيث شهد كل من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين انطلاق أول فوج لرحلات عمرة شهر رجب لموسم عمرة 1444 هجرية إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك. هذا وقد انتهت سلطات مطار القاهرة الدولي من الترتيبات اللازمة لسفر المعتمرين خلال موسم عمرة الشهور رجب وشعبان ورمضان، حيث خصصت سلطات المطار القاهرة الدولي الصالة الموسمية بمبنى الركاب رقم 3 بالمطار لاستقبال طلائع المعتمرين والمعتمرين خلال هذه الشهور وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وذلك لسفر المعتمرين على متن رحلات الشركة الوطنية للطيران، بينما تقلع باقي رحلات شركات الطيران الأخرى المتجهة إلى مدينتي جدة والمدينة المنورة من مبنى الركاب رقم 2 و 1. نرجع بقى حضرتك لحقوق الراكب في حالة طيارة فاتوا معاد الطيارة. هو في جزئين، الجزء الأولاني أنه لا بد أن الراكب أن يصل إلى المطار قبل إقلاع الطائرة بثلاث ساعات، يعني هو لو في قبلها بساعة واحدة مش هيدخل المطار ولا يخلص إجراءات. ليه؟ لأن الطيارة في حاجة اسمها كليرانس بتقفل باب الطيارة، ما حدش لا بيدخل ولا بيطلع منها عشان في إجراءات تانية بتتم تأمين وهندسة وغيره. الجزء الثاني اللي هو الراكب اللي دخل وحصل عنده مشكلة في التذكرة بتاعته، هو عنده شهادة تجنيد موافقة الجيش القوات المسلحة والتجنيد ما فيش، عنده مشكلة في نفقة قضية مش عارف منع كل ده، هو اللي شافها يبقى في حاجة اسمها نشو، هو ما دخلش وبالتالي بيدفع غرامة وما بيقاش له حقوق بيرجع. الراكب بقى اللي فاتته الطيارة بتاعته اتأخرت بقى اللي احنا بنتكلم فيها اتأخرت ومفروض تطلع مثلا الساعة 3 عصرا وهي قاعدة الساعة 6 مجاش، هو له حقوق على شركة الطيران. أول هذا حق انه هو مفروض ان شركة الطيران بتقدم له وجبة ساخنة او مشروبات وبتسكنه في احد الاماكن، يعني لو كان في فندق في المطار او في حاجة الحين اقلاع او اصلاح الطائرة. كويس. في الشركات في ايضا ممكن الراكب ياخد تعويض، لان هو ممكن يكون له مرتب وطاط او او او هيعمل عمل، وبالتالي ان الراكب ده حقوق. وفي هناك حقوق اخرى ولكن قد يكون الوقت ايه مش مناسب لحضرتك، لو في في وقت انا اكمل مع حضرتك. طب معلش هو الوقت مع الاسف هو طبعا انتهى، لكن ان شاء الله نكمل مع حضرتك ان شاء الله الاسبوع القادم. بشكرك جدا، شكرا جزيلا استاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي ومتخصص في شؤون الطيران المدني ومراسل اذاعه بالمطارات المصريه. شكرا. شكرا. الشكر لكل مستمعينا اللي كانوا متابعينا النهارده في من الناس للناس، وايضا كل الشكر لضيوفنا اللي كانوا معانا، وكل الشكر كمان لفريق العمل احمد دياب رئيس التحرير، شيرين لطفي الاعداد، رأفت موسى على هندسه الهواء، دكتور محمود محجوب من اسره الاخراج. شكرا لكم، كنت معكم امل مصطفى امام الميكروفون.